سهرة مع الموسيقى. سهرة مع الموسيقى، المادة العلمية، الدكتور زين نصار، إعداد وتقديم جانيت فاخوري. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في لقاء جديد من البرنامج. سيداتي سادتي، هو أحد أهم الموسيقيين الذين يقدمون عطاءاتهم عزفا وتأليفا وتدريسا للموسيقى. هو مبدع يعرف كيف يشكل إيقاعا خاصا للحياة من خلال لغة تعرفه كما يعرفها، إنها الموسيقى التي يجيد تشكيلها، بحيث يخرج بها محتشدا بتفاصيل مدهشة تؤكد جدارة هذا المبدع. إنه المؤلف الموسيقي وعازف الفيولينا الفنان عطية شرارة، الذي أثرى حياتنا بالعديد من المؤلفات الموسيقية، من موسيقى الأفلام والبرامج الإذاعية الغنائية والأغاني لكبار المطربين والمطربات. يسعدنا أن يكون معنا الفنان عطية شرارة في حلقة الليلة، وأيضا الدكتور زين نصار، رئيس قسم النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون. ونحن نبدأ هذا اللقاء الدكتور زين نصار في تعريف سريع للفنان الكبير الفنان عطية شرار. في الواقع الأستاذ عطية الحقيقة بيعتبر من النماذج الفنية الرائعة بالنسبة للموسيقى المصرية والعربية، فدرسته الأصيلة في معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية على يد كبار علماء الموسيقى العربية في ذلك الوقت، ثم ممارسته للعزف كعازف بارع على آلة الكمان، وبعد ذلك اتجاهه لدراسة علوم التأليف الموسيقي الأوروبية على يد بعض الأجانب اللي كانوا موجودين. الأستاذ عطية بيقدم لنا نموذج المؤلف اللي بيدرس العربي كويس قوي، وبعدين بيتعلم علوم التأليف الموسيقي برضو بيتمكن منها، ثم بعد ذلك يخضع هذه العلوم لخدمة موسيقى ولا يقع أسيرا لها. فالأستاذ عطية الحقيقة، وهو طبعا بينتمي للجيل الثاني المؤلفين الموسيقى المصريين، إلا أنه من الناحية الموسيقية استطاع أن يخضع القواعد لخدمة أغراضه، وقدم مؤلفات الكونشيرتو، وقدم مؤلفات الافتتاحيات، وقدم متتاليات، وقدم مؤلفات موسيقى الحجرة، واستخدم آلات الموسيقى العربية زي الناي والعود والكمانجا بالطريقة العربي استخدمها في كونشيرتاته، وقدم لنا نموذج للمؤلف الموسيقي العربي اللي فاهم كويس أو الموسيقى العربية، وأيضا استطاع أن يسيطر على علوم التأليف الموسيقي، وقدم الأعمال الأوركسترالية أو موسيقى الحجرة التي نفخر بها جميعا، والتي أهم ما فيها أنها تحمل الروح العربية الواضحة. ولعل الأستاذ عطية في جولاته في أوروبا وفي بلاد هيكلمنا عنها قد إيه، يعني مش بس العرب ولا المصريين هم اللي بيعشقوا موسيقى، وإنما أيضا الغربيين يستمعون إلى هذه الموسيقى ويستمتعون بها ويطلبونها. إحنا سعداء طبعا بهذا اللقاء مع الفنان العظيم والمبدع الفنان عطية شرارة، وطبعا بعد هذا العرض السريع الذي قدمه الدكتور زين نصار، أحب في البداية نوجه هذا السؤال إلى الفنان المبدع عطية شرارة. متى بدأت علاقتك بالموسيقى؟ وعلاقتي بدأت بالموسيقى بالفن الموسيقي، كان واحد من أفراد العائلة كان يعزف على آلة العود، فكنت أروح أسمعه وهو بيعزف على آلة العود، وأنا كنت في مدرسة النحاسين الابتدائية الأميرية، فحبيت الموسيقى مش العود، أي موسيقى حبيتها. وكنت أروح جرينت لازبكية، وكان في بتاع البوليس هناك، فرقة البوليس كانت بتعزف موسيقى أسمعها، والجيش كان عامل برضو كل يوم جمعة بيعزفوا موسيقى. يعني أنا كنت غاوي الموسيقى أكتر من أي حاجة تانية. إنما أول ما حبيت أدخل المعهد الموسيقي ما حبيتش آلة معينة، لا العود ولا الكمانجة ولا القانون ولا حاجة، حبيت الموسيقى بس، لأن الموسيقى هي فن رفيع جدا. وعايز أقول إن الموسيقى بالذات هي أكبر الفنون اللي موجودة في عصرنا والعصور الجاية. الفن الموسيقي هو أكبر الفنون، أكبر من التمثيل وأكبر من الباليه وأكبر من أي حاجة تانية، الفن الموسيقي. فقلت للوالد أنا هدخل المعهد، فوافق على طول. دخلت، وكان بقى المعهد أياميها اسمه معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية، كان اسمه معهد فؤاد الأول. وكان هذا المعهد يعني فيه مسرح موسيقي عظيم جدا مش موجود زيه أبدا في في في في مصر يعني. إنما كان الامتحان الأولاني اللي أنا دخلوني به، فسألوني يعني بتحب آلة إيه، أنت جاي تدخل معهد بتحب آلة إيه؟ قلت له أنا بحب كل الآلات الموسيقية، إنما يعني اللي أنت تقولي عليه أنا هدخل عليه لأن بحب الموسيقى بالذات يعني. فكان رئيس المعهد كان مصطفى بالرضا، وكان يعقوب بيه عبد الوهاب في اللجنة الأولى ديا. فقالوا لي يعني أنت مش عايز حاجة يعني تقولها آلة يعني تحبها؟ مصطفى بالرضا قال طب يا ابني بتحب القانون؟ وكان في قانون قدامه يعني وعود وكل حاجة. قلت له أنا بحب الموسيقى كلها. أمرد الأستاذ أرمناك زابليان ده أرمان لي هو، قال لا وريني صوابعك كده، فشاف صوابعك قال لي لا دي صوابعك تنفع للكمانجة. فقلت له طيب أنا زي ما أنتوا عايزين. حصلت شوية كلام بينه وبين مصطفى رضا وبين يعقوب عبد الوهاب، ده عايز يخليني أعزف على القانون وده على العود، ومسوا أرمانك صمم على أن أنا أعزف صوابعي تنفع للكمانجة. المهم وافقوا في الآخر، وابتديت مرحلة الدراسة الموسيقية. مين بقى الأساتذة اللي درست عليهم مصطفى؟ ما هو الأساتذة اللي درست عليهم ميسيو أرمناك أولا اللي هو أرملي الجنسية ده، وعالم وأستاذ كبير قوي في الكمانجا يعني، كان عازف كبير كمان يعني. إنما كان في له ميزة في اللون التركي، أيوه هما بيعزف فيه اللون التركي، فعلمني إزاي أعزف السماعي، سماعيات بتاعت جميل عويس وبتاعت بشرف رزق العاصم والحاجات التركي دي كلها مع الميتود الغربي ومع كل حاجة. الحقيقة الموسحات والأدوار والحاجات دي بقى. أنا درست الموسحات على الشيخ درويش الحريري. الله يرحمه. علامة طبعا. واللي خلاني عزفت على الآلة العربية بالذات كمانجا العربي يعني، مع ان انا كنت دراستي غربيه كلها، الشيخ درويش الحريري قال لي هات الكمانجة وقعد اعزف معانا وهم يغنوا الموسحات والادوار. اكتسبت يعني نوع من الملودي العربي بالذات يعني في الحاجات دي. بعدين السنه الثانيه نجحت على طول بامتياز، وسنه ثالثه وسنه رابعه عشان اخد بقى الدبلوم بقى من سنه رابعه. من سنه رابعه بقى ابتدت حياتي تتغير. انا كنت ايه عازف ممتاز جدا في الغربي. أيه. يعني على آلة الكمانجا. كان المدرس مرشحين لي المعهد على ان انا اروح فرنسا النمسا اكمل الدراسة يعني بعد الدبلوم يعني. هيبعتوني النمسا يعني بعثة يعني. وانا قاعد اذاكر للدبلوم في المعهد، في كتاب اسمه كروتزر كده، فبصيت لقيت باب اتفتح عليا ودخل محمد عبد الوهاب على طول، انا عرفته من شكله يعني ومن صوته. دخل محمد عبد الوهاب كده وقال لي اشتغل اشتغل، قاعد يسمع وراح قافل الباب ومشي. هو كان محب دايما ان هو يتعرف بالشباب، لفت نظره خصوصا في العزف الغير عادي، فشيء لفت نظره طبيعي في العزف وفي الميلودي اللي اللحن كان بيعزفها. وبعد شويه انا يعني لقيت الباب اتفتح تاني ودخل الله يرحمه الاستاذ كامل ابراهيم عازف القانون الشهير. قال لي الاستاذ عبد الوهاب عايزك. قلت له انا؟ قال لي اه، وهات الكمانجه. ف الاول اتلجلجت كده وبعدين رحت لقيته في البوفيه، بوفيه بتاع المعهد، معهد فؤاد، عامل بروفا وفرقه كبيره يمكن حاجه يعني مش موجوده دلوقتي، حاجه يعني تخضها. قال لي تعالى اسمك ايه؟ قلت له عطيه شرار. قال لي انت كنت بتعزف حاجه كده في الاوضه بتذاكرها كده؟ قلت له عشان امتحان الدبلوم بتاعي. قال لي تقدر تقولها لي تاني؟ طبعا يعني عشان انا يعني مش ما قدرتش اقولها بالظبط يعني. كبار المسخين. فطبعا عملت كده حاجه شبيهه لها يعني. قال لي ايوه هي دي. طيب كويس. قال لي تقدر تعملها لي على ايقاع؟ ومسك لي العود وعمل ايقاع بالعود بس من غير الفرقه كلها قاعده تستمع، وانا اتخضيت من الفرقه اللي فيها السوليست بتاعه اللي هو يعقوب طاطيوس. يعني حاجه ذلك الوقت طبعا شيء طبيعي تكون منكره. سمعت له الحته اللي شبيهه بتاع. بعد قال لي ايه؟ قال لي طيب هنعمل لك ايقاع كمان تاني بالرق والحاجات دي. عمل لي الايقاع وعملتها له. قال لي هي دي، انا عايزك ما تغيرهاش يعني، بس انا زودت عليها طبعا. عندي حاجات الحكايه دي لما رحنا نسجلها بقى في استوديو مصر، بقيت واقف عملوا لي بارتكاب لان كنت صغير. عملوا لي بارتكاب اقف عليه قدام كان عالي كده عشان تبقى حاجه تخض يعني. المهم ان انا يعني عملت القطعة دي وفهمت انها في فيلم اسمه رصاصة في القلب. حكيم عيون افتكر غنوة كان بالضبط حكيم عيون. احساسك بقى يعني احساس الفنان عطية شرارة في التحقه بالفرقة وتقديمه لعمل فني في السن الصغير مع الفن موسيقار الموسيقار جلال عبد الوهاب، فطبعا ده احساسك كان ايه؟ عايزين يعني ننقل المستمع احساس الشاب العازف عطية شرارة. هو انا الاول كنت مخضوض قوي الحقيقة يعني، لان طبعا لعبد الوهاب طبعا فرقة كلها كبار يعني، فما قدرتش يعني ادي الاحساس الكامل ساعتها الا بعد كذا حاجة. يعني عملت كان اللي بيسجل لي نصر عبد المنور يقول لي استنى كمان مرة كمان مرة، خد مني يمكن 6-7 مرات وخد احلى واحدة فيه الصورة دي. قبل ما ننتقل لنقطة أخرى من خلال حديثنا في حلقة الليلة، نود أن نستمع إلى هذه المقطوعة من الفنان المبدع عطية شرارة، وخاصة أن تصاحبه دائما آلة الكمان. هي المقطوعة دي كانت في فيلم رصاصة في القلب، دويتو اللي بين حكيم عيون وإبراهيم عبد الله. أيوه رأي إبراهيم عبد الله مظبوط كده. الجزء السوداء. كنت عايز اسالك حاجه استاذ عطيه. نعم. حضرتك عملت زمان مقطوعات تقليديه زي ليالي المنصوره وليالي القاهره وليالي اسكندريه. نعم. باسلوب تقليدي. أوه. ثم عدت كتابه ليالي المنصوره وهي اشهرها. أوه. لآلة الفيولينا المنفرده. نعم. والدكتور حسن ابنك ربنا يديله الصحه ويخليه. عملتها فانتازي. فانتازي. كلمنا عنها عشان عايزين نسمعها دلوقتي، نسمعها للساده المستمعين. هي الفانتازي دي المنصوره الاول، ليالي المنصوره اول حاجه ليها كانت في فيلم للأطفال. ما عرفش فيلم اسمه مش متذكره يعني. وحسن لعبها في هذا الفيلم. فكانت بهذا الشكل الأول. كانت في فيلم. أيوة. انما تم عمل توزيع جديد. عملتها بقى فانتازيا جديده فيها تكنيك وفيها استعراض استعراض مهاره وحاجات. وعزفها الدكتور حسن ابني. لانه عنده تكنيك اكتر مني. خد بالك. فيعني العمليه كانت يعني فيها بتسيكاتو يعني كده مثلا. الفنان العازف القدير عطية شرارة، من خلال دراسة الموسيقى بمعهد الموسيقى العربية، هل تلقيت بعض الدراسات الأخرى خلال الفترة الأكاديمية اللي كانت بيتم فيها دراسة العزف على آلة الكمان؟ نعم، أنا بواصل دراستي في المعهد. كان لي صديق اسمه ميشيل يوسف، وهذا الصديق عنده مكتبة موسيقية غربية كبيرة يعني. فمن هوايتي للموسيقى الغربية، وأنا كنت بدرس كمانجا غربي أصلي، فمن هوايتي الموسيقى الغربية بقيت أعمل دراسات عنده يعني كل أسبوع مرتين، أسمع بيتهوفن وأسمع لموتزارت وأسمع لجميع المؤلفين الأجانب كلهم. وابتديت أحب الأصوات الأخرى، مش الأصوات الميلودية بس، الأصوات الهرمونية بقى. بقيت أحب هذه. وأنا درست في المعهد ابتديت أكتب قطع موسيقية صغيرة كده هو يعني، دي الأستاذ اللي كان بيدرسني اسمه مسيو كوستاكي، هو يوناني مسيو كوستاكي. فقال لي كويس يعني، شجعني لكتابة الأصوات المصاحبة. أيوه. للموسيقى مركبة. المصاحبة مركبة. مسيو أرمناك اللي قلت لكم عليه ده بقى كان مرشحني للبعثة بقى. لما عبد الوهاب رحت وسجلت معاه وعزمني على بروبة أخرى في المعهد برضو، فأنا بصيت لقيت ميسيو أرموناك اللي هو المرشحني للبعثة قال للقاعد على البوفيه، وإحنا كنا بنعمل بروبات في البوفيه بتاع المعهد، قال له دي بيطبخ إيه؟ بيطبخ إيه؟ يعني بيعمل إيه ده؟ كلمة هو كلامه طبعا. وبعدين ضرب العصاية في الارض، هو مسك عصايه ضربها في الارض وقال لي خلاص دي مش نافع، عشان بيشتغل مع عبد الوهاب. عشان اشتغلت مع عبد الوهاب قال لي هو مش نافع. هو كان عايز يوديني. لكن حضرتك بعد كده لما وصلت دراستك عملت لنا حاجات مهمه جدا في في في, في انتاج في الموسيقى. يعني حضرتك كتبت مثلا 2 كونشيرتو للكمانجا. اه الفيولينا يعني، وكونشيرتو للعود، وكونشيرتو للناي. يعني كل ده كل ده مع الفترة اللي أنا سافرت فيها في البلاد العربية. أيوة. بس هي يعني أول حفلة عملتها في مصر يعني قبل ما أسافر. أول حفلة كانت بيقدمني يوسف بوهبي في مصر في جنينة الأندلس. هي أول حفلة بيغني فيها عبد الحليم حافظ. والفرقة كانت فرقة موسيقى الإذاعة. أستاذ عطية، طبعا براعتك في عزف الفيولين أو الكمانجة هو اللي خلاك كتبت الاثنين كونشيرتو دول. أنا يعني إحنا عايز السادة المستمعين يستمعوا إلى الكونشيرتو الثاني، وطبعا أنت بنيه على بعض الألحان الشعبية، يا ريت تكلمنا عنه قبل ما نسمع. الكونشيرتو الثاني في تمتين يعني جملتين. الجملة الأولى حسن يخوض الجنينة، هو عشان حسن شرف حسن يخوض الجنينة وخدني معاك اللي انت مسافر. هي الحركة الأولى لأن كونشيرتو ثلاث حركات طبعا. وبعدين في الحركة الثانية بقى اللي هي الأندانتي دي، ده لحن كان اخدته من الزار في كانت اسمها الكودية بتغني في الزار، بتقول والله يا روحي نيلت العجب، وهم يفقروا فالكودية دي قالت اللحن ده، فأنا خدت اللحن ده خدت اللحن ده وعملته في الحركة الثانية. الحركة الثالثة بقى معروفة بقى اللي هي استخدمت كل ده مع بعضه كله علشان أقفل يعني. وطبعا يجازي في الصور المفرغ في العمل ده حسن شرف. طيب المستمعين معنا ونحن في هذا اللقاء بالنسبة لهذا العمل وهذا الكونشيرتو، كونشيرتو الكمان الأوركسترا الثاني، وهو في سلم دو الصغير، وأنا أعرف أن الفنان عطية شرارة ألفه عام 1977. يعني الآن نستمع إلى هذا الكونشيرتو، وقام بالعزف المنفرد على آلة الكمان العازف القدير الدكتور حسن شرارة، فلنستمع إليه. الفنان الكبير عطية شرارة، من المعروف ان حضرتك قمت بدور هام وكبير جدا في خدمة الموسيقى وتطويرها في الدول العربية خارج مصر. هناك فترة، هذه الفترة يعني تلقينا الضوء عنها؟ في الاول رحت تونس، اول حاجة رحت تونس عملت فيها فرقة موسيقية، ما كانش عندهم فرقة موسيقية في الإذاعة خالص، فبقيت أروح ألم الموسيقيين كده بالليل من الأفراح والحاجات دي، والمهم عملت فرقة موسيقية ودربتهم، قعدت سنة في تونس، وكان في كورال كمان من ضمنهم، كانت الله يرحمها عليا، مطربة عليا كانت من ضمنهم يعني، فدربتها ومشيت من تونس بقى بعد ما عملت الفرقة الكبيرة دي، اسمها الفرقة الأولى، وهي لغاية دلوقتي موجودة هذه الفرقة، اللي أحياء منهم يعني موجودين في تونس دلوقتي. بعد كده نزلت على ليبيا، ما نزلت على ليبيا كان معايا الصوت بتاع المزيكا بتاعتي اديتها لهم، وانا جيت اسلم بقى على الوزير، الكلام ده قبل الصوت يعني سلمت على الوزير وعشان امشي، قال لي لا هو دخول الحمام زي خروجه. قلت له الوزير بيقول لي كده، قلت له ازاي يعني؟ قال لي لا ده احنا عايزينك تعمل لنا فرقه زي ما عملت في تونس بالظبط. المهم لقيت نفسي يعني ايه مؤسس لفرق موسيقية في العديد من الدول، وشيء جميل طبعا. وجون بتوع بغداد، الكلام ده في طرابلس، جون بتوع بنغازي كمان خدوني قالوا اسمعنا طرابلس وبتاع، عملت لهم برضه فرقة موسيقى للإذاعة، وأنشأت معهد في بنغازي اسمه معهد عالي الشعلية، هناك ده المعهد كان باسمه، أنشأت هذا المعهد وجبت له، كنت بنزل مصر في بعض الأوقات يعني، خدت البرامج كلها بتاعت المعهد عندنا تعليم كلها. وبعد كده رحت على بيروت، كان الكلام ده بعد الحرب بقى بعد 67، رحت على بيروت وعملت معهد، أنشأت معهد في جبل عمان، ولما قامت الحرب مشيت من واحد المعهد الضرب مظبوط نزلت على بيروت تاني وعملت فرقة موسيقية أنا وواحد صديقي اسمه عبود عبد العال وعملنا الفرقة دي، واشتغلنا بقى في جميع التسجيلات بقى، مسكنا بيروت كلها لبنان يعني كلها. المهم كل ده وأنا بيدوروني في الإذاعة هنا في مصر جميع مؤلفاتي الموسيقية، خصوصا اللي هي اللي هي ذات الصوت الواحد زي ليالي القاهرة، ليالي القاهرة ومناجاة فبذكر المناجاة دي على فكرة ده انا ما اشتغلت سنة مع ام كلثوم فقالت لي من ضمن الكلام يعني بتقول لي انا ما بسمعش موسيقى الا الحتة بتاعتك دي اللي اسمها البياتي، هي تقول لي البياتي كانها مناجاة، قالت لي ايوه هي دي معموله وحبيتها هي يعني. طب تسمع لنا بقى نستمع لمناجاة من ضمن المقطوعات اللي كانت ممكن تستمتع بيها. طيب Thank you. طبعا احنا المستمعين طبعا عايزين يستمتعوا بال جميل، ويعني حاجة رائعة رائعة. وأحسنت يا عازف يا جميل، مبدع فعلا في إذا. طب أنا عايز أسأل حضرتك بقى على حاجة تانية. أثناء احتفال أكاديمية الفنون بالعيد الفضي لإنشاء، قدمت الفرقة القومية للموسيقى التابعة للأكاديمية بقيادة الفنان المبدع عطية شرارة فصلين من أوبرات شهرزاد، وتوزيع جديد يعني ذكريات الفنان عن هذا العمل. التكليف كان من الدكتورة سمحة الخولي لأنها كانت موجودة، هي الرئيسة ساعتها. فكان تكليف منها، فعملت فصلين من شهرزاد. وأول مرة جبت طالبة عندي كانت اللي هي لطيفة دلوقتي نعتبر ان الفنان عطية شرارة مكتشف بقى لطيفة. لا طبعا ده ما كانتش، طبعا تلميذة عندي كانت فخليتها غنت شهرزاد في المسرحية في المسرحية يعني هي بيقولوا لها يا الأميرة شهرزاد. فقالتها كويسة الحقيقة. الفنان عطية شرارة يعني كتبت العديد من الموسيقى لعديد من الأفلام السينمائية المصرية. حول هذه التجربة بالنسبة لوضعك للموسيقى لهذه الأفلام التي كانت تصاحب الأعمال الدرامية، يعني نتكلم عنها. أنا كتبت حوالي 15 فيلم، يعني موسيقى ل 15 فيلم. أذكر منه يعني اللي حاول دلوقتي معايا سمارة، عفريت سمارة، وبعض الأفلام اللي هي دلوقتي بيجيلي تليفونات عن ابن حميد، وده بيقول لك انه يعني الموسيقى التصويريه بتاعته هي ما سمعناش يعني اللي زيها دي كانت ابن حميد، وده بيقولوا لي عليها دي. وطبعا اهم حاجه في يعني توجيهي، انا عملت الفرقه اسمها الفرقه القوميه في المعهد العالي للموسيقى العربيه. الفرقه القوميه دي طلع منها محمد الحلف، منى عبد الغني، طارق فؤاد، دول هم موجودين حاليا. وحضرتك ايضا توليت قياده فرقه رضا للفنون الشعبيه. ده في الاول، ده سنه 82 يمكن. وكانت اولى حفلات هذه الفرقه في مسرح ايورت في القاعه الامريكيه في الجامعه الامريكيه. اتذكر هذا، انا ضمن الحاضرين في هذه الحفله. بعدين الاسم خدوه بتاع الفرقه القوميه دي، وسليم سحاب هو اللي خدوه، ودوه سليم سحاب. الفنان العازف المبدع عطية شرارة، بالطبع هناك عمل موسيقي لا يمكن أن تنسى أبدا وله ذكرى دائما في مشوارك الفني، ودائما تحب تسمعه وتقول بعزفه. هو يعني نختتم الوقت مرة سريعا، بس عايزين نسمع. أنا بحب قطعة موسيقية عملتها وكانوا يدورها في الإذاعة باستمرار قبل ماتش الكورة، يعني ماتش الكورة ويدوروا لي قطعة اسمها ليالي القاهرة. وده ما بيدوروا ليالي القاهرة اللي الناس تقول ايه بقى لها الحيالي. Thank you. ننوه في هذا اللقاء عن تكريم الفنان المبدع عطية شرارة في سويسرا في شهر نوفمبر الماضي، وأيضا حصل الفنان على جائزة الدولة التشجيعية عام 1983 في التاريخ الموسيقي، وأيضا حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1985. طبعا احنا بنتمنى لك يعني الصحة والعافية ومزيد من الإبداع، يعني نحب قبل ختام هذا اللقاء من حلقة اليوم أن نستمع إلى عمل موسيقي جميل كده نختم به هذا اللقاء من إبداعات الفنان عطية شرارة. في نهاية لقاء اليوم ونحن كنا نتمنى أن يطول بنا الوقت ونستمتع أكثر وأكثر من هذه الأعمال المبدعة الجميلة، في نهاية هذا اللقاء بنتقدم بالشكر إلى المؤلف الموسيقي المصري المعاصر الفنان وعازف الكمان المبدع عطية شرارة، أطال الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية، وأيضا شكر للأستاذ الدكتور زين نصر رئيس قسم النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون والذي شاركنا الحوار في هذا اللقاء، وحتى نلتقي في حلقة قادمة لكم مني أطيب تحية ولكم تحيات طارق الناحل من قصة الهندسة الإذاعية. سهرة مع الموسيقى دكتور زين نصار جانيت فخوري.